الحمد لله، الحمد لله ذي القوة المتين، منزل الهدى ومرشد إلى الحق المبين. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره، نشهد أنه لا إله إلا هو، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، فإن حقيقة المرء لا تعلم إلا عند الفتن والشدائد وتقلب الأحوال، فلا ينبغي للمرء أن يحكم على نفسه لأنه ذو رشد وأنه على السبيل المستقيم حتى يبتلى ويفتتن، فعندئذ سيظهر معدنه وتظهر حقيقته وينكشف أمره. الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين: حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وهذا الأمر جار غير متوقف على زمان ولا على أناس، وإنما هو شيء يجري على الدوام. فكثير ما يعذر الإنسان بحاله ويظن أنه على الحق وأنه صالح وأنه مؤمن وأنه يتصف بمراتب الأبرار، ولكن ينكشف حاله عندما تتغير الأحوال وتنزل الشدائد والمحن. فعلى المسلم أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلاه إنما يبتليه ليعلم حقيقة نفسه وليظهر تظهر له حقيقته وينكشف له أمره. وهذا يجب على المسلم أن لا يغفل عنه. فالذي لم يتعرض للفتن ولم يتعرض للمحن ولم تمر عليه الشدائد يستحسن حاله ويظن أنه مؤمن صادق، ولكن من عركته الأيام ونظر في التجارب سيعلم أن النفس خداعة كذابة وأنها تكذب عليه فقط. والدليل على ذلك لكثير منا، يأتي المسجد ويقول إنه مؤمن يصدق نفسه، وعندما تنزل عليه مصيبة ما ينقلب ويتغير ويظهر جوهره، حينئذ يفهم أن هذا الشيء الذي كان يحمله ليس أمرا حقيقيا. وهذا الحال لا يكون في الدنيا، وإنما الأمر الخطير أنه هو الذي يموت عليه الإنسان. الحالة التي كانت كاذبة والإنسان فيها مخدوع تزول عند الموت وتظهر الحقيقة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالذي لم يثبت في الدنيا لا يمكن أن يثبت في الآخرة. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا جاءتك المحنة وشدة وانقلبت الأحوال وأحسست بالألم واضطربت بك الأحوال وهرب عنك الناس واستصغروك واحتقروك، ولكنك زدت إيمانا وزدت تعلقا بالله فأنت مؤمن، فأنت صادق مع الله، أما إذا انقلبت وتغيرت فشيء ما لم يقع لك وإنما ظهرت حقيقته. أظهرك الله لنفسك حتى تعلم من أنت. والمتقدمون من الناس الذين مضوا كانوا يقولون: اللهم لا تمتحنا بما لا نقدر عليه. كانوا يقولون هذا، أن الإنسان إذا امتحن سيظهر أمره. وهذا بين الإنسان والخالق أمر معروف. قد تجد الإنسان مثلا كان يظن بأنه متشبث بالله متعلق به، حتى إذا زال ماله ذهب المال وأصبح فقيرا، فعندئذ تراه متمردا على الدين، متمردا على القضاء، متمردا على القضاء، نافرا من حكم الله، جاهلا ربما بالكلام الخبيث، لأن هذه هي حقيقته التي كانت فيه مضمرة وقد أظهرها الأسباب. أظهرتها الأسباب. إياك أن تظن بأن الذي تراه الآن متمسكينا مسكينا يظهر لك الضعف بأنه ضعيف حقيقة أو بأنه مسكين حقيقة. كم من إنسان كان يظهر للناس بأنه إنسان طيب مسكين محترم، فلما جاءته الدنيا وتمكن وجاءته الأرزاق انقلب على وجهه. هذه هي حقيقته، وإنما أظهرتها الظروف والأحوال. يجيء إليك الإنسان بوجهه ثم بعد أن يتغير حاله فيتصل مثلا بالأكابر ويجالس أهل الحل والعقد، ينظر إلى الناس بعين الاحتقار ويشعر بالتعاظم ويتكبر ويتصبر. البعض يقول فلان تغير. لا، لم يتغير، هذا لم يتغير، هذه هي حقيقته، ولكن الزمان كشف عنها، الزمان أظهرها، الأسباب حققت ما هيته وأظهرت ما في نفسه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلان كان صديقي وكان بيننا علاقة، فلما تغير بي الزمان هرب مني. هذه هي حقيقته، لم يكن معك يوما، وإنما كان منافقا نفاقا اجتماعيا. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ذكر للمؤمنين هذه الحقائق وثبتهم على هذا الأمر وعلمهم إياه. فعندما يقع أي شيء للمسلمين يظهر المنافقون. قرأتم قصة الأحزاب؟ هل رأيتم ما وقع في غزوة تبوك لما وقعت المشقة وبلغت القلوب الحناجر؟ ما الذي وقع؟ ظهر المنافقون، أظهرهم الله. وقد كانوا يصلون مع الناس ويظهرون الإسلام ويظهرون أنهم معهم، ولكن لما ورد على المسلمين ما ورد كشفوا عن أمرهم واتصلوا مع الكافرين وصاروا عيونا لهم. وهكذا هو الحقيقة. فالإنسان إذا كان من ذهب لا يمكن أن يزيده المحنة إلا صفاء، ولا تزيده الشدة في هذه الحياة إلا نقاء. هكذا المسلم. هل سمعتم بحديث النخلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ذكر هذا لك المعنى؟ قال المسلم في توجد شجرة، معنى الحديث، لا تتغير لا في صيف ولا في شتاء، دائما مخضرة. فضرب الناس يبحثون في أشجار البوادي إلى أن فسر لهم بالنخلة، النخلة دائما خضراء. في الصيف وفي الشتاء لا تعرف الخريف، فشبهها بقلب المسلم بقلب المؤمن. هذا هو المؤمن، هذه الماهية، هذا هو الذي يتحدث عنه القرآن، هذا القلب هو الذي محل البركة، هذا القلب هو الذي محل السر، هذا القلب هو وعاء الخير. أما المتقلبون ينقلبون مع كل ناهق ويتبعون الأقوياء، بمجرد ما يحس بأن هذا قوي يكون معه، وإذا أحس بالضعف هرب منه. هذه هي حالة الناس. لا يمكن أن نقول ما هي حقيقتنا، لأننا لم نتعرض للمحن ولا للشدائد ولا زالت النعمة ولا مات الأقارب ولا دفنت أحب الناس إليك ولا ظلمت وأدخلت في السجون وانتهكت حرمتك، ودائما تقول الله الله كما يقول بلال. الحقيقة أن كثير من الناس ينخدع بالمظاهر وينسى الحقائق. لا يمكن أن تقول هذا صديقي ولا هذا إنسان مؤمن حتى يمر في محن الدنيا وينظر إلى حقيقته. بهذا فإنك لا يمكن أن تعتقد على قطع وجود صفة فيك أن أحدثك عن نفسك. أما المسلمين أحسن الظن بهم حتى تمر عليك الشدائد وتمر عليك المحن وتذوق من البلاء ما به تعتبر حقيقته. ثم إن البلاء يكون بقدر الإيمان رحمة من الله. الأخيار في الأخيار، الابتلاء يكون بحسب مرتبة الإنسان. فالذين يختبرون بالأمور الشاقة هم المؤمنون الذين في المراتب العليا، أنبياء وأهل الخير، ومن بعدهم على مرتبة ومن بعدهم على ثانية. نعم، الإنسان أن ينظر إلى حاله أنه كان دائما إنسانان متخلقان عابدان يأتي المسجد وانقلبت به أمور الدنيا، وينظر إلى فاجر ظالم بجانبه يسكن بجانبه طاغية يعتدي ويظلم الناس ويتجبر عليهم، والدنيا قد أتته مطاوعة. أقول ما هذا؟ أنا المؤمن الذي لم أفعل شيئا وكنت دائما في المسجد وأدعو الله، كل شيء عندي مقرون، الأولاد في ود وأنا في ود والرزق في ود وأنا في ود، ماذا لي؟ هكذا يقول. ولكن عندما يتذكر ربه وهذه نزغة من الشيطان يتبصر ويقول هذا ابتلاء من الله، هذا لا لا لا يجب أن أثبت، يجب أن أقاتل، فاثبتوا واذكروا الله فيثبت ويذكر الله، وتزيد المحنة ويثبت ويذكر الله. هذا هو المؤمن، له فلسفة، له منهج، له طريقة، له فهم مخصوص للوجود. لا يفهم الوجود بوجهه المادي، ولكن يفهمه بوجهه الغائي. لكل شيء يتعرض له في هذه الدنيا مقصد وغاية وحكمة. دائما يقول لعله خير، لعله خير، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير، فيمضي على هذا السبيل. ولذلك فالمحن والشدائد وهي التي تظهر لك حقيقتك وتبرز لك من طوافك، وسيدة كثرة الأرزاق وتيسرت الأمور تقول الحمد لله أؤمن بالله. وإذا انقلبت الأمور وتشققت هذه الأمور التي اعتمدت عليها وأصبحت قدمك تتزلزل، حينئذ تضطر إلى أن تظهر حقيقتك. نعم، قد كشف الله للمؤمنين الأوائل بالمحن والشدائد حقيقة الذين معهم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبلا. ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فالآن إذا جاء قوي تبعه الرعاة حتى إذا رمت به الدنيا وخرج آخر تبعه الرعاة. أما المؤمن فكالنخلة يثبت على ما علمه من دينه ومن شريعة ربه إلى أن يلقاه. ما بدلوا تبديلا يقول الله تعالى وما بدلوا تبديلا نهائيا لم يتزحزحوا على دينهم وعبادة ربهم. والرؤوس تتطاير والفتنة شديدة والقبائل تجتمع والمكر قد بلغ الدروة ووقع الخذلان من الناس ووقعت الفتن على أشكال وعلى ألوان. وما بدلوا تبديلا صدقوا الله صدقوا ما عهد الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. هكذا قال الله في كتابه. إذن فعلى المسلم أن يعلم أن يتعلم الثبات وأن يصبر وأن يكثر من ذكر الله إذا حلت به المحن والفتن. اذكروا الله اذكروا الله يذكر الله إلى أن تنجري الغمة ويأتي الله تعالى من الفرج. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. آمين. الحمد لله الحمد لله ذي الجلال والإكرام إفضال على خلقه والإنعام. الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. حمده سبحانه ونشكره. أشهد أنه لا إله إلا هو رب العالمين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على دربه. أما بعد، إن الزمان كشاف، الزمان سيكشف الحقائق ويظهر ما استطاع. توالي الليل والنهار سيكشف لك حقيقة ما أنت فيه. الإنسان عندما يمر في هذه الحياة ثم يأتي ما يظهر الحقيقة لن يبقى معه إلا القلوب التي تحبه حقا. نعم. كم من إنسان أنا مخدوع بالأصدقاء، عندي أصدقاء، عندي الزوجة، عندي، وفي الآخر لم يبقى له عند المحن إلا الأب والأم. فشف الزمان بقوانينه وفتنه أن القلبين فقط هما اللذان كان حقا على المحن، وأن جميع ذلك إنما كان مصالح ومنافع. ولما ذهبت المصالح والمنافع ظهر له الحق، فحينئذ علم أن المسألة لم تكن بظاهرها كباطنها. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يعلم أن المظاهر شيء والبواطن شيء آخر، وأن الحقيقة لا تظهر إلا عند شروطها ووجود أسبابها. هذا التاريخ يعلمكم ذلك إن كنتم لا تعلمون. يقال فيما يروى وهو ما يستنس به في مثل هذا المقال أن سليمان عليه السلام جاءته امرأتان تختصمان في ولده. على كل حال كل واحدة منهما لها ولد، لكن جاء الذئب فسرق أحدهما فاختصمت تلك المرأتان في ذلك الولد. فقالت إحداهما ولدي هو الذي بقي، وقالت الأخرى بل ولدي. قالت لها ولدك هو الذي أخذه الذئب، وقالت الأخرى بل ولدك هو الذي أخذه الذئب. لما جاء إلى سليمان وأراد أن عليه السلام وأراد أن يحكم بينهما قال لا بأس، سأقسمه بينكما، سأعطيك النصف وأعطي له النصف. فقالت إحدى المرأتين لا هذا هو ابنها. قالت إحدى المرأتين هو ابنها، فعلم أنها الأم. هذه الأحوال التي تختفي هي التي تبحث عنها بالتجارب، فلا تكون من الجاهلين. قال لها، قالت لها أمه إنها ابنها لأنها تخاف أن يموت، أما الأخرى فليموت، ليس ولدها، لا عندها، يموت لأنه ليس ولدها. الأخرى قالت لها إنها ابنها. وفي التاريخ الذي روي كثير من هذه الأشياء التي توصلك إلى الحقيقة، ولكن لا تسأل تريد، فالزمان كالشارع والحقائق ستظهر. من أنت ومن ذاك ومن ذاك؟ لأن هذه الدنيا فيها الوهم وفيها الالتباس وفيها أمور تغطي الحقيقة، فنعيش دائما في الأوهام. ولكن هذا لا يبقى على الدوام، بمرور الزمان وتغير الأحوال يظهر لك ما لم تكن تتوقع. وهذا شاعر معروف ضرب ووضع في الخيمة وهو معروف بما هو معروف به، كان مجروحا تاريخ هذا معروف. فكانوا إذا سألوا أمه كانت دائما تقول كلاما طيبا، لا بأس، يعني دائما لا تقول إلا الكلام الحسن. وسألوا زوجته يوما فقالت لا هو حي فيرجع ولا ميت فيدفن، فقل لا هو ميت فندفنه ولا هو حي، لا شيء انتبه به، لا يسمع للعادة ولا للعبادة. فسمع فقال أهم بأمر الحزم لو أستطيعه وقد حيل بين العير والنزوان. قال لهم الذي تهتم، قال سمعها، قال ما الذي تهتم به؟ قال أنا أحمل ذلك السيف وأقطع رأس هذه المرأة. كان يعتقد بأن معه ناس كثيرون وأن له أحباب وأن له أصدقاء وأن له أناس يحبونه، وهذا وهم، وهذا وهم. كثير من الجهات يجتمع عليه الناس ويقوم بارك الله ويدفعونه حتى إذا وقع في الواد انفض عنه الجمع وبقي وحده، وأمه هو وأمه وأبوه، وقليل من يسأله. لا تخسر، يعرف قدرك، وضع نفسك في منزلتها، واعلم بأن هذه الخيار الغرور سماها الله تعالى متاع الغرور، ليس لأنها تغر فقط بمظاهرها ولا الإنسان يأمل أن يعيش فيها 100 سنين وأنه يظن أنه صحيح وأنه لن يموت. الأكثر من ذلك أنك تغتر بالناس. نعم، حسن ظنك بالناس ولكن لا تغتر، فإن الناس في الغالب يغلب عليهم أمور الدنيا، وهذا هو الحق. وهذا الإنسان يشوف رأسه بأنه رأى الناس الآن معه، الناس لا يمكن أن تعوي عليه حتى في أمور الدين. في أمور الدين، الدين ينتهك، وإذا قلت لهم الدين ينتهك يجب عليكم أن تتكلموا يبقى شيء إنسان، أما الآخر الذي معه فإنه يفكر في الغرور. الناس انسحبوا، هذه الحقيقة، الزمان سينتهي الحقيقة. والأمر الذي يتلقاه بعض الناس أنه مسكين يتصاب بالصدمة، يصاب بالصدمة، ما كانش كيعرف كيف كان كيدن، نظن أنه لم يمكن أن يغره الناس ولا أن يكذبوا عليه ولا أن يخدعه، وفي الأخير يصاب بالصدمة قد يؤدي به إلى تلف في جسمه أو في ذهنه أو بمرض مزعج. دع الأمور في نصابها واستريح، وإياك أن تغتر، فإن الزمان سيكشف لك ما لم تكن تتوقع. يوجد أناس طيبون، يوجد إنسان من معدن الذهب، ويوجد إنسان من من من قمة الإنسانية، ولكن لا يمكنك أن تعرفهم مع النفاق، لا يمكن أن تعرفه في وسط هذا الموج من النفاق ومن الكذب ومن هذه الأشياء التي تغطي الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لست بالخب ولا الخب يخدعني، لست بالخب ولا الخب يخدعني. اللهم اعف عنا وارحمنا وتب علينا واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم اختم بالصالحة أيامنا وأبدانا. اللهم أسألك الختمة بالإيمان والموت على ذلك. اللهم اجعل خير أيامنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولأشياخنا ووكلنا الدعاء لسائر المسلمين. اللهم انزل علينا يا رب رحمتك ومغفرتك، اجعلنا من عبادك المؤمنين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك من المعتقين فيه من النار. اللهم تقبل منا احوالنا واعمالنا على ما هي عليه. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر صاحب جوهر القران بولي عهده. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.